ومن شدة رعاية النبي صلى الله عليه وسلم ما انتظر مدى الصباح رباح وبكرة الصباح وانا رايح ولا ان شاء الله مثل ما جاءت مرة ثانية اقول لها ذهب من فوره وكأن نبيك لا يريد ان تأتي عليهما ليلة غير هذه الليلة حتى هذه الليلة لا يريد ان تفوت عليهما دون ان يقول هذا الذكر ولذلك ذهب تلك الليلة حتى تلك الليلة لا يريد ان تفوت على علي وفاطمة دون ان يقول هذا الذكر. ان هذا مشهد من مشاهد الرعاية النبوية التي تصل الى الذرية حتى وهم في مخادع الزوجية. الشيء الثاني هذا الحديث يبين لنا نوع العلاقة الخاصة بين النبي وعلي عليه السلام. لاحظوا ان النبي كان يمارس مع علي ابوة ما هو فقط صهر ولذلك اتوقع ان هذا المشهد ما يمكن يتكرر مثلا في بيت عثمان فعثمان رجل حيي يستحيله النبي ان يدخل عليه وهو على فراشه او ابي العاص بن الربيع لكن علي كان بمثابة الابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يحتسب منه النبي فدخل عليه وهو على فراش الزوجية. هذه حالة خاصة لا تكون مع كل الاصهار ولا يستعملها كل اب مع كل صهر الا الرسول صلى الله عليه وسلم لأن عليا كان للرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان. أيضا يشدك في هذا الحديث رعاية النبي صلى الله عليه وسلم للمال العام. إن نبيك الذي قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق موعدهم النار هو الذي يتوقى أشد التوقي من المال العام فيقول عن هؤلاء الرقيق لا لا أخدمكم خادما فيستوي فيهم أبيعهم وأنفقهم طعاما للفقراء. إنه النبي الكريم العظيم الذي يعلم بقوله وهديه أبلغ مما يعلم بفعله. وأخيرا ألا يشدك قول علي فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أتت علي ليلة منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعها من رسول الله وهو شاب في شرخ الشباب ورواها وهو شيخ قد ابيض في لحيته. إنه غاية الالتزام بالأمر النبوي وهكذا فليكن الالتزام بهدي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.